بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ما معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ فعيسى كلمة الله وقال له كلمة الله، ما المراد بهذا؟ إلى عمر أنه خلق بالكلمة كن فكان. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق الله آدم من تراب وقال له كن فكان، وخلق الله عيسى بأن نفخ من روحه وقال له كن فكان. أليس كل المخلوقات مخلوقة بأمر الله الكوني؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلماذا خص عيسى بالذكر هنا؟ كلها كل شيء مخلوق بأمر الله الكوني، لأنه خلق على غير ما طبع عليه البشر أنهم يخلقون من أب وأم، وهو خلق من أم بلا أب. نفخ الروح، نفخت الروح في رحم مريم عليه الصلاة والسلام، أمر الله أن تنفخ فيها الروح فنفخ الروح فيها. وهو معنى وروح منه أيضا، أنها روح من روح مشرفة نسبت إلى الله نسبة تشريف، وجميع الأرواح خلق الله، ولكن نسبت هذه الروح بعينها تشريفا لها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ عن جنادة زاد من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر به، ومن وجه آخر عن الأوزاعي به. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعير كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. فروح من، أي أن الله أرسلها مخلوقة من خلقه. هذه فائدة مهمة في قوله روح من، مثلها ابن كثير بالآية الأخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. رد على النصارى عند أن قالوا عيسى كلمة الله، أي أنه بعض من الله، وهذا كلام باطل. قال: وليست من للتبعير كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى.